السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة استراحة. ده أحكام سجود السهو عند الحنابلة، منه مسنون ومنه واجب ومنه مباح. عند الشافعية كله مستحب، عند الإمام أبو حنيفة كله واجب. الإمام مالك يختلف بقى، يجب في النقصان ولا يجب في الزيادة، ولكن يعني العلماء اختلفوا في ذلك اختلاف شديد. والراجح انه في منه واجب ومنه مباح. هنا بيقول: يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. قول مشروع في غير محله سهوا، يعني ايه قول مشروع في غير محله؟ يعني هو راقع قال سبحان ربي الاعلى، ده قول مشروع بس مش في مكانه. ماشي، ارى الفتحه في التشهد، ارى التشهد مكان الفتحه، بس الفتحة ركن، فلو أرى والتشهد ركن، فلو أرى التشهد مكان الف... فلو بدل الفتحة مكان التشهد والتشهد مكان الفتحة وما جابهمش كده تبطل صلاته، لأن هو ترك ركن. إنما لو جابهم معاهم هيبقى كده بيقول يسن. والراجح إن هو لا يسن ذلك، لأنه إذا نسي أحدكم فليسجد، دي في الهيئات وليست في الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه هو كان يصلي فنسي وهو بيقرأ، فلما نسي في القراءة فلم يسجد للسهو. فعلمنا أن القراءة والأركان القولية لا يسجد فيها للسهو، أو الأقوال لا يسجد فيها للسهو. طيب، يباح إذا ترك مسنون، والراجح برضو أنه لا يباح ذلك، لأن ترك المسنون لا يخلو منه إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان بيترك أشياء في الصلاة مسنونة ليبين الجواز ولم يسجد لسه. هنا بقى الوجوب، يجب إمتى بقى؟ يجب في ثلاث أحوال، يجب سجود السهو في ثلاث أحوال. يعني أنا عايز الإخوة تركز، لأن الحتة ديت إيه مهمة. أول حال الزيادة، تاني حال الشك، تالت حال النقصان. خلاص كده، هو بدأ بالزيادة، يعني يجب سجود السهو في ثلاث أحوال. الحالة الأولانية إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، ده معناه أنه زيادة هيئة، زيادة ركن، ركوع سجود قيام، زيادة ذلك يجب فيه سجود السهو. الحالة الثانية الشك، الحالة الثالثة النقصان، هنجيلها واحدة واحدة. إيه الدليل على إن الزيادة زيادة هيئة يسجد السهو؟ حديث ابن مسعود: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ركعات، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. هنا زيادة والنقصة. طيب، أو سلم قبل إتمامها، ده من الزيادة. سلم قبل إتمامها يعني بيصلي المغرب ثلاث ركعات وجي في الركعة الثانية بعد التشهد سلم، كده زود سلام، لأنه هيجيب ركن هيجيب الركعة اللي بعدها. طيب، حديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. يبقى هنا السلام قبل الإتمام فيه سجود سهو. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لو لاحظتم سجد بعد السلام، خلاص، لأن هنا إيه؟ ترك ثم سلم، ماشي، ثم سجد ثم سلم. أو لحن لحنا يحيل المعنى. لحن يعني أخطأ في القراءة، لحن يحيل المعنى يغيره، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. والراجح إن هو لا يسجد لسهوه، إحنا من الأقوال لا يسجد فيها لسهوه، ترك واجبا، إحنا واجبات الصلاة قولية صح، إلا سجود، إلا التشهد الأول. التشهد الأول واجب والنبي صلى الله عليه وسلم سجد له للسهو، فيبقى كده التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، يعني التشهد الأول، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد إيه؟ قبل أن يسلم. يبقى الواجبات احنا قلنا ما فيش واجبات غير التشهد الأول. أو شك في زيادة، في زيادة وقت فعلها. هنا بقى ننتقل للنقطة الثانية اللي هي الشك. حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هنا بقى شك في الزيادة، يعني هو زود وقت فعلها، شك وقت فعلها. طب لو شك بعد فعلها ايه؟ يبقى هنا وقت فعلها بس، لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود. فان شك في الزيادة، الحديث اللي احنا قلناه، بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. في فرق بين سجد وقت فعلها وسجد بعد فعل، شك وقت فعلها وشك بعد فعلها. نجيب مثال، مثلا واحد ركع وبعد ما ركع قال سمع الله لمن حمده، وبعدين ركع وهو راكع شك في الزيادة، خلاص هي دي الركعة، أنا ركعت قبل كده ولا لا، شك فيها كده يسجد لسه. طيب بعد ما خلص الصلاة شك، لا يسجد لسه، خلاص يبقى ده اسمه شك. غير التيقن، هو تيقن ان هو زود يبقى هيسجد لسه. طيب تبطل الصلاة بترك، بتعمد ترك سجود السهو الواجب. يعني لو واحد زود في الصلاة سجود أو ركوع وبعدين قلنا له ده في سجود سهو تعمد تركه تبطل صلاته، خلاص. طيب لا، يعني ولا تبطل إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. اللي يجب من سجود السهو عليه قبل إتمام الصلاة، يعني من نقصان ده، لا تبطل صلاته. ليه؟ لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. يبقى اللي هو إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، اللي يجب بالسلام قبل إتمامه اللي احنا قلناها، يعني احنا قلنا هنا ايه، لو احنا رجعنا شوية كده يقول ايه، أو سلم قبل إتمامها هيسجد بعد السلام. طب لو ترك عمدا لا تبطل صلاته، يبقى دي الحالة الوحيدة اللي تبطل صلاته فيها، لو ترك سجود السهو الواجب بعد السلام. ليه؟ لأن بعد انتهاء الصلاة. طيب وإن شاء سجد. طيب باقي بقى النقصان، باقي الحالة الثالثة اللي هي النقصان، سجود السهو من النقصان. لو أن الإنسان نقص أو أنقص من صلاته متيقنا ركن يجب عليه أن يأتي به ثم يسجد للسهو، خلاص هو جاب هنا زيادة والشك والنقصان سهو. طيب احنا قلنا زيادة مفيهاش مشاكل خالص، هيسجد للسهو خلاص حتى لو جاب زيادة، يعني ركعة، لو شك هيسجد للسهو. في حالة ان هو شك في الزيادة اثناء فعلها، او ولو شك فيها بعد فعلها لا يسجد للسهو. الحالة الثالثة من نقصان، النقصان ده بقى فيه تفصيل شوية. لو إن الإنسان ترك ركن أو هيئة في الصلاة، سجود، ركوع، ثم تذكرها في أثناء الركعة، وجب عليه أن يعود إليها ثم يأتي بها ثم يكمل بعدها، لأن الترتيب ركن. فمثال مثلا، واحد بيصلي قرأ الفتحة وبعدين سجد، نسى الركوع، وهو في السجود افتكر الركوع، يعمل ايه؟ يقوم يقف ويركع. ما ينفعش يقوم يركع على طول، يعني يقوم على الركوع. ليه؟ لان الترتيب ركن، والترتيب ان الركوع يبقى قبله قيام مش قبله سجود، فيقف الاول منتصبا ثم يركع وبعدين يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. خلاص كده، يبقى دي اول نقطه من النقصان، ان هو تذكرها في أثناء الركعة. طيب، تاني نقطة، لو تذكرها بعد الركعة، يعني ركع الرجل ده سجد وبعدين سجد سجود التاني وقام للركعة التانية، افتكر في الركعة التانية ان هو ما ركعش في الركعة الأولى، تذكر يقينا مش شك، تذكر يقينا، احنا قلنا لو شك خلاص مش هيسجد السهو، تذكر يقينا إن هو إيه؟ ترك الركوع، يعمل إيه؟ يلغي الركعة الأولى ويجعل الذي هو فيها مكانه، تمام كده؟ هيلغي الأولى ويخلي اللي هو فيه ده مكان الأولى، جميل، وبعدين يكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام. الحالة التالتة بقى اللي هي في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة مفيش بعدها ركعة، فلو نسى أي ركن في الركعة الأخيرة هيأتي بيه ويكمل، حتى لو بعد السلام، يعني لو واحد ترك الركوع في الركعة الأخيرة وتشهد وبعدين سلم، وبعد ما سلم تذكر أنه نسى الركوع، هيقوم يجيب الركوع، هيقوم الأول يستتم قائما وبعدين يركع وبعدين يسجد ويقرأ التشهد ويسلم ويسجد قبل السلام ويسلم. خلاص كده، دي حالات النقص في الصلاة. طيب نخش بقى المسألة اللي بعدها، إن شاء سجد سجدات سواء قبل السلام أو بعد السلام. هنا بقى إمتى يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ هنا بيقول إيه؟ براحته، لو شاء سجد قبل السلام ولو شاء سجد بعد السلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في كل المواطن ما عدا في ثلاث مواطن سجدهم بعد السلام. المكان الأول، أول حاجة يسجد فيها بعد السلام أن يسلم قبل إتمام الصلاة، زي النبي صلى الله عليه وسلم صلى اللي احنا قلناه قبل كده، صلى ثلاث ركعات من العصر وبعدين سلم، وبعدين لما قالوا له راح صلى ركعه وبعدين سلم سجد للسهو وانزل. دي اول حاله. ثاني حاله، اذا شك فتحرى، حديث ابن مسعود، اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. يبقى تحرى يعني ايه؟ يعني رجح الشك على قرينه، واحد دخل ومش فاكر صلى ثلاثة ولا أربعة وبعدين قاعد بقى يفكر يقول طب ثلاثة، طب ايه اللي خلاها ثلاثة ولا أربعة، لو ما وصلش الحاجة هيخليهم ثلاثة ويبني عليها. انما فرضنا مثلا ان كان بيصلي جنب واحد واكتشف ان اللي جنبه ده بيصلي ثلاثة زيه، يقول والله انا زي اللي جنبي، فده بيسموه ايه؟ قرينه، ده تحرى، ده يسجد بعد السلام. الحاله الثالثه ان هو لو نسى السجود قبل السلام يسجد بيه بعد السلام، دي الحاله الثالثه. خلاص، فده الراجح ان هو يسجد قبل السلام او بعد السلام ان شاء، والافضل ان هو يسجد في الثلاث حالات دولت بعد السلام. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، ان الراجح ان مفيش تشهد، الحديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ده الحديث ضعيف. هنا بقى مسألة في نسيان السجود، إن نسي السجود، سجود السهو يعني، حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، الكلام ده في حالة سجود السهو، في حالة الشك والزيادة. أما سجود الحك الحل السجود السهو في حالة النقصان تبطل صلاته. خلاص لو تذكر، لأن ده نقصان في الصلاة. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى إمامه في الصلاة. يعني السجود السهو بيبقى على الإمام مش على المأموم. ماشي، مفيش سجود على المأموم دخل أول الصلاة إذا سهى المأموم في صلاته. يعني المأموم سهى في الصلاة ما عليهوش سجود السهو. ده قول عامة أهل العلم يعني الجماعة. وإن سهى إمامه لازمه متابعته في سجود السهو. العكس بقى، ده إجماع أيضا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد بترك التشهد الأول والسلام من النقصان سجد الناس معه. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. الإمام ما سجدش، يجب عليك أنت أنك مأموم تسجد. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. المأموم بقى أو الإمام أم لركعة زائدة، ركعة خمسة. المأموم إن قام ركعة زائدة جلس متى ذكر، سواء إمام أو مأموم. في برضو إشاعة كده طلع إن هو لو قام للخمسة ما يقعدش، إذا استتم قائما فلا يجلس. ده في التالتة مش في الخمسة. خلاص خلاص، يعني في فرق بين الركعة التالتة والركعة الخامسة. الركعة الخامسة ده ركعة زيادة مش من الصلاة أصلا، المفروض يسجد يجلس. طيب هنا بيقول وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع للتشهد وكره إن استتم قائما. إحنا قلنا مسألة اللي إن هو استتم قائما أو لا، أديت مسألة مرتبطة هنا عندهم بالحنابلة إن هو لو استتم قائما يكره. والراجح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن استتم قائما فلا يرجع. إمتى عندهم لا يرجع؟ إذا بدأ في القراءة. خلاص حديث المغيرة إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس. يبقى العبرة إن هو استتم قائما فلا يجلس. ولازم المأموم متابعته. المأموم برضه هيترك التشهد ويقوم إيه معاه. ولا يرجع إن شرع في القراءة. وإن الراجح إن هو إيه؟ لا يرجع إن استتم قائما. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل. يعني الشك لا يبدأ على اليقين ويزول السهو قبل السلام. حديث أبي مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين ما استيقن يعني. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على وجه المشروع. هنا بقى صلاة التطوع دي بقى إن شاء الله نخليها المرة الجاية إن شاء الله.